إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. طريق النجاة. إلى الرحمن فوض كل أمر، فلي يسران بعد جلاء عسري، لأني مؤمن بقضاء ربي، صبرت فكان لي فرج بصبري. فمن هو مبتلى فعليه ذكر للإله ليقتفي سنن الأغر ويشكر ربه لعظيم بلوى، لينعم بالسعادة بعد شكري. إذا أقبلت في شرف مروم عليك بأوبة وصيام شهري، وكن في كل يوم فيه تحيا بدأت بغدوة لصلاة فجري. فواظب يا أخي على صلاة، فرب صغيرة تجزى بعشري، لأن الله يغفر كل ذنب سوى ذنب الضلالة حين كفري. وكن طلق المحيا بابتسام، فوجهك بالتبسم مثل بدري، وعامل كل مخلوق بحسنى، وعش سمحا لتغنم كل أجري. كما في طاعة الأبوين خيرا، فواجبنا عليهم كل بري، فبرهما يؤول إلى جنان بها الأنهار من لبن وخمر. ودع عنك التفاخر والتباهي، وغض الطرف والبس ثوب ستري، فإن أعطاك رب العرش رزقا فبعض الناس قد عاشوا بفقري. تصدق تصدق، إنما الصدقات فرض، فإن أعطيت زاد ولست تدري. فيا رب البرية قد أتينا، إليك بقلب طفل جاء يجري، فكن يا رب لي سندا معينا، وجنبني بجودك كل شري. أنا العبد الضعيف وذا دعائي، إليك بكل ثانية بعمري. فإن كنت الذي قد قال خيرا، فثبتني على قول وذكري. وإن أخطأت يا ربي رجائي بعفوك، كي تحل قيود أسري. رابح بن محمد شتوي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.